هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي عن لغتنا الجميلة بين الجمود والتطور وامتلائها بالحس التراثي في كتابات من تأثروا بهذا التراث ولم يستطيعوا تجاوزه أو التخلص من تأثيره، وفي تطلعها نحو المعاصرة واتساعها للجديد من آفاق الحياة الحديثة ومطالبها الملحة. عن هذا كله يقول الشاعر والكاتب والفيلسوف المهجري جبران خليل جبران، وكأنه يمهد الطريق أمام بلاغة عصرية جديدة وأسلوب مغاير لأساليب سابقي، معلنا عن ميلاد كتابة مختلفة. إن خير الوسائل، بل الوسيلة الوحيدة لإحياء اللغة، هي في قلب الشاعر وعلى شفتيه وبين أصابعه. فالشاعر هو الوسيط بين قوى الابتكار والبشر، وهو الواسطة بين عالم النفس وعالم البحث، وما يفرزه عالم الفكر إلى عالم الحفظ والتدوين. الشاعر أبو اللغة وأمها، تسير حيثما يسير وتربض أينما يربض، وإذا ما قضى جلست على قبره باكية منتحبة حتى يمر بها شاعر آخر ويأخذ بيدها. وإذا كان الشاعر أبا اللغة وأمها، فالمقلد ناسج أكفانها وحفار قبرها. ثم يقول جبران: أعني بالشاعر كل مخترع كبيرا كان أو صغيرا، وكل مكتشف قويا كان أو ضعيفا، وكل مبدع عظيما كان أو صعلوكا، وكل من يقف متهيبا أمام الأيام والليالي، فيلسوفا كان أو ناطورا للكروم. أما المقلد فهو الذي لا يكتشف شيئا ولا يخلق أمرا، بل يستمد حياته النفسية من معاصريه، ويصنع أثوابه المعنوية من رقع يجزها من أثواب من تقدموه. وأعني بالشاعر الملاح الذي يرفع للسفينة ذات الشراعين شراعا ثالثا، والبناء الذي يبني بيتا ذا بابين ونافذتين بين بيوت كلها ذات باب واحد ونافذة واحدة، والصباغ الذي يخرج الألوان التي لم يمزجها أحد قبله فيستخرج لونا جديدا، وهكذا يضيف كل من الملاح والبناء والصباغ شراعا جديدا إلى سفينة اللغة، ونافذة إلى بيت اللغة، ولونا إلى ثوب اللغة. ثم يقول جبران خليل جبران: أما المقلد فمقلد حتى في حبه وغزله وتشبيهه، فإذا ذكر وجه حبيبته وعنقها قال بدر وغزال، وإن خطر على باله شعرها وقدها ولحظها قال ليل وغصن بال وسهام، وإن شكى قال جفن ساهر وفجر بعيد وعذول قريب، وإن شاء أن يأتي بمعجزة بيانية قال حبيبتي تمطر لؤلؤ الدمع من نرجس العيون لتسقى هي ورد الخدود وتعض على عناب أناملها ببرد أسنانها. ثم يقول جبران: أعني بالشاعر ذلك المتعبد الذي يدخل هيكل نفسه فيجثو باكيا فرحا نادبا متهللا مصغيا مناجيا، ثم يخرج وبين شفتيه ولسانه أسماء وحروف واشتقاقات جديدة لأشكال عبادته التي تتجدد في كل يوم، وأنواع جذابه التي تتغير في كل ليلة، فيضيف بعمله هذا وترا فضيا إلى قيثارة اللغة، وعودا طيبا إلى موقدها. ثم يقول جبران: الشعر يا قوم روح مقدسة متجسمة من ابتسامة تحيي القلب أو تنهيدة تسرق العين مدامعها، وأشباح مسكنها النفس وغذاؤها القلب ومشربها العواطف. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.